فيها بالغدو والآصال والذين كفروا لعبرة لأولي الأبصار. وأولئك في أي صورة ما كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون